بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل من الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: كتاب الفرائض. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من ترك مالا فلورثته، نعم، قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر لا يصلي على ميت عليه دين إلا وفاه له. قال: إنما كان يترك الصلاة عليه ليحرض الناس على قضاء الدين في حياتهم. يعني هذا كان في أول أمره عليه الصلاة والسلام، نعم، عندما يموت ميت من أصحابه رضوان الله عليهم، نعم، ويؤتى به للصلاة عليه فيسأل هل عليه من دين، فإذا قيل نعم قال: صلوا على صاحبكم. وإنما كان صلى الله عليه وسلم أمر بهذا ليحث الناس ويلزمهم ألا يكسروا من الدين، وألا يتحملوا من الدين، لأن هذه حقوق للغير، وعليهم أن يتخففوا منها أو يتخلصوا منها، فإن أصحابها يطالبون بها، وربما كانت عثرة عليهم يوم القيامة. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يحثهم على أن يتخلصوا من الدين. ولم يكن الحال في ذاك الوقت يغني أو يكفي في أن يتحمل الإمام عنهم هذا الدين. وإذا وضعنا في الحسبان أن كثير من هذه الديون إنما كان أسبابها هو الحرص والبذل في الجهاد في سبيل الله، حيث كانت كثير من الوقائع وكثير من الغزوات التي تتطلب لمن يريد الخروج أن يتزود لها، وربما كان هذا أحد الأسباب التي تدفعهم وتحملهم على الدين، بالإضافة إلى قسوة الحياة التي عاشوها وقلة ما في أيديهم من الأموال، والحياة تتطلب أن ينفقوا، فكانوا يستدينون للمسايرة مع هذه الحياة. وكان عليه الصلاة والسلام يحثهم على الزهد والتقلل من ترف المعيشة، وأن يعيشوا في شيء من شظف العيش، كل ذلك كان يدفعهم إلى أن يستدينوا. فكان من أجمل ومن أكمل ومن أفضل العلاج لمثل هذه المواقف والإكثار من الدين وربما الإسراف فيه أن لا يصلي عليهم إذا ماتوا. فكان الواحد منهم حريص على أن لا يموت عليه دين خشية أن يحرم هذا الفضل وهذه الرحمة وهذا الأجر الذي يكتسبه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لكن بعد أن يسر الله تعالى للمسلمين وفتحت عليهم أبواب الرزق ومكن لهم في الأرض وأصبح الإنسان قادرا على أن يسدد الدين الذي يستدينه، هنا أظهر النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره الله تعالى به من أنه يتولى سداد ديونهم إذا ماتوا، وأن من مات وعنده مال فالمال يكون لورثته، يعود على ورثته، كما أمر الله تعالى بذلك حيث قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وانقشعت عن المسلمين هذه الغمة وزال ذلك الكر، واطمأن الصحابة رضوان الله عليهم أن الله سبحانه وتعالى خفف عنهم وأذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليهم إذا ماتوا ولو كان عليهم دين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتحمله. ومن أين يتحمله؟ أمن بيت مال المسلمين أو أنه مما عنده شخصيا من أمواله خاصة؟ كل ذلك أشار إليه الشراح، فمنهم من قال إن النبي يتحمله من ما عنده لأن الله جعله أولى المؤمنين من أنفسهم، مما أمواله الخاصة يتحمل. ومنهم من أناط ذلك ببيت مال المسلمين، وأن بيت المال هو الذي ينفق يدفع، وأن الخليفة باعتبار أنه يسير بيت المال فينظر في ذلك ويدفع أموال المدينين تخفيفا عليهم من هذا الدين، من أثر هذا الدين. فكان السنة، فإن وسع بيت مال المسلمين فالحمد لله، وإن ضاق بيت مال المسلمين ففي هذه الحالة يدفع من بيت مال المسلمين ما يمكن أن يدفعه، كأنه يحاصص به أصحاب الحقوق وأهله الذين يتولون الدفع عنه ويتحملون الديون، خصوصا إذا كان الورثة قادرين ومستغنين وعندهم ما يسدون به هذا الدين. وكان ذلك من فضل الله تعالى على المسلمين بعد أن كانت هذه المسألة تشغلهم شغلا عظيما، وبعد أن كانت هذه المسألة يعني تجول في خواطرهم ويصعب على من كان عليه دين أن تعيش، أن يصعب على من كان عليه دين أن تروق له الحياة خشية أن يفوته الأجر العظيم والخير الكبير، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. نعم. قال: إنما كان يترك الصلاة عليه ليحرض الناس على قضاء الدين في حياتهم والتوصل إلى البراءة منها، لئلا تفوتهم صلاة النبي. ولا شك إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني عظيمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب الله دعاءه، فإذا صلى عليه سأل له الرحمة وطلب له العفو والمغفرة، وهو أمر يعني ذو مكانة وأهمية في نفوسهم رضوان الله عليهم. لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتح الله عليه عاد يصلي عليهم. يعني لما فتح عليه أمر الدنيا وصارت موارد المسلمين ودولة المسلمين ولله الحمد في غنى، عاد الصلاة عليه. نعم. ويقضي دين من لم يخلف وفاء، يعني يقضي دين من لم يترك وفاء. نعم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، فيه الأمر بصلاة الجنازة، وهذا مما استنبطه الفقهاء أن النبي أمرهم أن يصلوا على صاحبهم وإن لم يكن قد صلى أو يصلي. قالوا: هذا يدل على أن الصلاة على الأموات واجبة، وهي فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. نعم. لكن فيها من الأجر ما يرغب الإنسان على أن يصلي، لأن من صلى، من شهد الجنازة إلى أن يصلى عليها يكتب له من الثواب قيراط، فإن تبعها بعد الصلاة إلى أن تدفن يكتب له قيراطان. والقيراط عندما سئل من روى الحديث وسئل من عرف الحديث، قال: هو بقدري وبوزني وبحجمي جبل أحد، هذا القيراط. ولذلك ندم ابن عمر رضي الله عنه، قال: لقد فرطنا إذن في قراريط كثيرة، لأنه يعني أحيانا يتخلف عن الصلاة، وأحيانا لا يتبع الجنازة، وإنما كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من أكثر من يفعل ذلك، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويبين هذا الأجر والثواب. نعم. قال: فيه الأمر بصلاة الجنازة وهي فرض كفاية، قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني لأن الله سبحانه وتعالى قال: لقد بعث الله الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني هو أجدر وأكمل وأحق بهؤلاء المؤمنين من أنفسهم، فهو أولى من أبنائهم ومن إخوانهم ومن مواليهم. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى لنا طاعته وامتثال أمره ومحبته، لأنه أولى بنا من غيره صلى الله عليه وسلم. نعم. أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. ومن قبل قال: فمن مات وله مال فهو لورثته يأخذونه وينفقونه ويتصدقون به ويمتلك ويتملكونه، لكن إن مات وعليه دين فهو صلى الله عليه وسلم أولى من أهله بسداد هذا الدين، وهذا كان في حال حياته عليه الصلاة والسلام. أما بعد وفاته فإن أولياءه وأبناءه وأقرباءه هم الملزمون بسداد هذا الدين ورد حقوق الناس، لأنهم يأخذون ما توافر من ماله، فيلزمهم أن يدفعوا ما تحمله من باب الغن بالغرم أو الغرم بالغن، كما أنهم يغنمون تركته فيلزمهم أن يسددوا دينه. هذا إذا لم يكن عنده مال، أما إذا كان عنده مال ومات فإن أول ما يبدأ به في مال هذا الميت تجهيزه ثم سداد دينه، تجهيزه ثم سداد دينه من ماله، ثم إن بقي بعد ذلك شيء فيسد به وصيته، ثم ما بقي من بعد هذا كله يعود إلى الورثة يأخذونه ميراثا. نعم. قال: فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. قيل إنه صلى الله عليه وسلم كان يقضيه من مال مصالح المسلمين، من مال مصالح المسلمين يعني من بيت المال. وقيل من خالص مال نفسه، يعني يسده مما عنده مما أفاء الله عليه. نعم. وقيل كان هذا القضاء واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، وقيل تبرع منه، يعني هل هو قد هو واجب عليه على اعتبار أنه أولى المؤمنين من أنفسهم، أو أنه كان تبرعا منه صلى الله عليه وسلم ورحمة منه للميت، لأن الله سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين. نعم. قال: والخلاف وجهان لأصحابنا وغيرهم، يعني هذا الخلاف هل هو تبرع أو هو واجب، وجهان في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. قال: واختلف أصحابنا في قضاء دين من مات وعليه دين، فقيل يجب قضاؤه من بيت المال. الأصل أنه يقضى من ماله. أيوة. وفي هذه الحال إن مات وعنده من المال وعليه دين لا يقال أنه عليه دين، لأن حقوق أهل الدين محفوظة في ماله، تدفع يدفع لهم. لكن الحديث يدور حول من مات ولا دي ولا مال له وعليه دين، هذا هو الذي جرى فيه الخلاف، هل يدفع من بيت مال المسلمين أو هل يعني يتحمله أهل الخير، كما حدث ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما جاء برجل ليصلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، درهمان أو ديناران، ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم. فقال الرجل: يا رسول الله، علي الديناران، يعني أنا أتحمل عنه وصلي عليه، لأنه حريص على أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه باعتبار أن هذا قد تبرع وتحمل عنه. ولذلك كان يعني لقيه بعد ذلك قبل أن يقضي الدينارين، كان يسأله: ما شان الدينارين؟ ما شان الدين الذي تحملته عنه إلى أن قضاه فقال الآن برد جسده صلى الله عليه وسلم أو كما قال. نعم. فقيل يجب قضاؤه من بيت المال وقيل لا يجب. ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم وموته وأنا وليه في الحالين، يعني في حال حياته وبعد موته. نعم. فإن كان عليه دين قضيته من عندي إن لم يخلف وفاء، يعني فقوله قضيته من عندي هذا هو الذي أثار الخلاف، هل من عندي شخصيا أو مما تحت يده من الأموال العامة. نعم. وإن كان له مال فهو لورثته لا آخذ منه شيئا، وإن خلف عيالا محتاجين ضائعين فليأتوا إلي فعلي نفقتهم ومؤونتهم. يعني هذا أيضا تحمل منه صلى الله عليه وسلم وفضل. فإن من ترك عيالا يعني فقراء معوزين لم يترك لهم من الدنيا شيء ولم يترك له مال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه ولي المسلمين يتولاهم وينفق عليهم ويعطيهم ما يعينهم على حياتهم. وهذا أيضا يجري فيه النظر الذي جرى في سداد الدين، هل يكون من عنده شخصيا أو يكون من بيت مال المسلمين. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان. فإلى العصبة يعني إلى الورثة. أيوه. وهم أعم من كونهم أصحاب فروض أو أصحاب عصبات. نعم. وهذا محل مناسبة ذكر الحديث. نعم. في هذا الباب. نعم. وفي رواية دينا أو ضيعة، والدين والضيعة بمعنى واحد. يعني ضياعا مثل الدين. نعم. وفي رواية من ترك كلا فإلينا، والكل يعني التحمل، من ترك مالا قد تحمله. نعم. أما الضياع والضيعة فبفتح الضاد، والمراد عيال محتاجون ضائعون. والمراد عيالا محتاجون، المراد عيال محتاجون. نعم. قد ضائعون. تركهم. نعم. قال الخطابي الضياع والضيعة هنا وصف لورثة الميت بالمصدر. نعم، وصفهم بالمصدر. نعم. والوصف بالمصدر يشعر يعني بأنهم محتاجون احتياجا كاملا ولم يترك لهم شيئا، فيه من المبالغة. الوصف بالمصدر فيه مبالغة في الوصف. نعم. أي ترك أولادا أو عيالا ذوي ضياع. ذوي ضياع. نعم. أي لا شيء لهم. والضياع في الأصل مصدر ما ضاع، مصدر من ضاع أو مصدر ما ضاع. نعم. نعم. ثم جعل اسما لكل ما يعرض للضياع. وأما الكل فبفتح الكاف، قال الخطابي وغيره المراد به هنا العيال. الكل يعني العيال. نعم. نعم. وأصله الثقل. وأصله الثقل. الثقل. نعم. يعني العيال. نعم. أصله الخلفة. أيوة. نعم. ومعنى أنا مولاه أي وليه وناصره والله أعلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إن ترك أطفالا وعيالا فهو أول أولى من يتولاهم ويهتم بهم وينفق عليهم صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الهبات. هذا كتاب جديد، ومعنى الهبات يعني الأموال التي يعطيها الناس بعضهم بعضا ويملكونها بعضهم بعضا في حال حياتهم. ما حكمها؟ هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ وهل يهب الورثة أو لا يهبهم؟ ومسائل تدور، وهل إذا وهب أحدا له أن يرجع في هبته أو لا؟ وهذا يظهر من أجله عقد المؤلف الباب، لأن من وهب شيئا لآخرين وأعطاهم وأوقفه عليهم لا يجوز له أن يتراجع وأن يرجع فيه، حتى لو احتاج إلى أن يشتريه بعد أن أعطاه، لا، الشارع لا يجوز له ذلك، حتى لا يتساهل الناس في أمر العطاء ويعودوا فيطالبون بأموالهم التي أنفقوها في سبيل الله، وأن نفوسهم تتبع هذه العطايا. نعم. ثم قال: باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأطاعه. عتيق في سبيل الله، أقول هكذا عتيق؟ عتيق نعم، ولا عتيقا؟ عتيق. ها؟ عتيق على فرس عتيق، يعني بالجر ولا بالنصب؟ بالجر. طيب اقرأ. قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. هذا الحديث ظاهره أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حمل شخصا محتاجا للجهاد في سبيل الله على فرس، ووصف الفرس هذا بأنه عتيق، بمعنى أنه فرس قديم عند عمر، وأن عمر نفسه متعلقة بهذا الفرس، وهو قد نشأه ودربه وعلمه، بحيث كان هذا الفرس يعني من الفرسان التي تصلح للجهاد في سبيل الله والتي يتوقع منها الخير، وأنه مدرب وأنه مربى على ذلك، لكن صاحب أو هذا الموهوب لهذا الفرس لم يعن به ولم يهتم به ولم يستمر في تدريبه، حتى هزل الفرس وضاع وأصبح غير قادر على المهام التي هيئ من أجلها، وهي الجهاد في سبيل الله. فلما رآه عمر رضي الله عنه على تلك الحال أحب أن يسترجعه حتى يقوم بتدريبه، يسترجعه ويشتريه وظن أن صاحبه سيبيعه بشيء برخص يعني بثمن رخيص، وقبل أن يتصرف في ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بقصة فرسه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبيعه لا تشتريه، يعني لا تشتريه، نهاه عن شرائه بعد أن كان قد وهبه وأعطاه هبة، وإن كانت النفس متعلقة به حتى لا يقال رجع وعاد في هبته. وشنع النبي صلى الله عليه وسلم له صورة إرجاعه وشرائه بعد أن وهبه، وضرب له المثل في ذلك وقال إن الذي يرجع في هبته وفي عطائه كالكلب يقيء ثم يعود إلى بيئه ليأكله مرة أخرى. ولا شك أن النفس تعاف هذا الأمر وتكره هذه الصورة، ولذلك نهاه عن الرجوع في هبته. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.